عبد الصلص هيدغدغ. قليل قليل عيني قليل يا عيني يا ليل عيني قليل يا قليل قام الزمن ومن عمايله يا ناس فيا قام الزمن بدفع تمن إخلاصي غدري وقاسية بدفع تمن مني ساكت وبداري ما بتكلمش ولاك مني صابر ولاك مني صابر على جرحي ما بتكلمش. عبد الصلص هيدغدغ. Hey, that's